من نهاية العرب الجزء الثامن عشر صفحة 30 ذكر من وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة شرف الله تعالى وعظمه. ونبدأ من ذلك بذكر وفد ثعلبة لأنها أول وفد كان بعد الفتح، ثم نذكر من وفد في سنة 9 من الهجرة وما بعدها، ونورده نحو ما أورده أبو عبد الله محمد بن سعد في طبقاته، إلا أن نستثني منهم من قدمنا ذكره بحكم سابقتهم وتقدم إسلامهم. ذكر وفد ثعلبة، قال أبو عبد الله محمد بن سعد رحمه الله: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة في سنة 8 من الهجرة قدم عليه 4 نفر وقالوا: نحن رسل من خلفنا من قومنا، ونحن وهم مقرنون بالإسلام أو مقرون بالإسلام. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضيافة وأقاموا أياما، ثم جاءوا ليودعوه، فأمر بلالا أن يجيزهم كما يجيز الوفد، فجاء بنقر من فضة فأعطى كل رجل منهم 5 أواقي وقال: ليس عندنا براهم، وانصرفوا إلى بلادهم. ذكر وفد أسد، قال محمد بن سعد: قدم 10 رهط من بني أسد ابن خزيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول سنة 9 من الهجرة، فيهم حضرمي بني عامر ودرار ابن الأزور. فقال حضرمي: يا رسول الله، أتيناك نتضرع الليل البهيم في سنة شهباء ولم تبعث إلينا بعثا، فنزل فيهم قوله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال: وكان معهم قوم من بني الزنية، وهم بنو مالك ابن مالك ابن ثعلبة ابن دودان ابن أسد. فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم بني الرشدة. وقال أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي رحمه الله: إن نفر من بني أسد أو من بني أسد ثم من بني الحلاف ابن حارث ابن سعيد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة في سنة جدبة، فأظهروا شهادة أن لا إله إلا الله، ولم يكونوا مؤمنين في السر، وأفسدوا طرق المدينة بالعرضرات، وأغلوا أسعارها، وكانوا يغدون ويروحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، وجئناك بالأثقال والعيال والذراري، يمنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، ويريدون الصدقة ويقولون: أعطنا. فأنزل الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا الآيات. وقيل نزلت في الأعراب مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار، وكان يقولون: آمنا بالله، ليؤمنوا على أنفسهم وأموالهم. فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا، فأنزل الله فيهم: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أنقذنا واستسلمنا مخافة القتل والسبي، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فأخبر تعالى أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وأن الإقرار باللسان، وإظهار شرائعه بالأبدان، لا يكون إيمانا دون الإخلاص الذي محله القلب.